ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون نظرت فضرت. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله أرقيك مما أثر على عقلك وإدراكك وذهنك. بسم الله أرقيك من عيون نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن الطبخ والشغل في البيت. بسم الله أرقيك من عيون حاسدة حاقدة ومعجبة على التميز وعلى الفقه وعلى العلو وعلى الرتبة. بسم الله أرقيك والله يقيك من شياطين العيون. اللهم عليك بشياطين العيون يا ربنا في رأسها على فكرها وعلى عقلها. صدوها عن الصلاة وعلى تفكير سيء سلبي. عليك بشياطين العيون يا ربنا ظالمين طاغين باغين. عليك بشيطان عين ظالم فيها. عليك به يا ربنا. عليك بشيطان عين فيها ظلمها وقهرها وغلبها. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. اللهم عليك به يا ربنا. عليك بشيطان عين. عليك يا ربنا بشيطان عين. عليك بشيطان عين ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك يا ربنا بشيطان عين فيها ظلمها طغى وبغى عليها. عليك به يا ربنا. عليك بشيطان عين. بسم الله. اللهم عليك بشيطان عين. اللهم عليك بالموكل بالعين. اللهم عليك بالموكل بالسحر والحسد. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك به استحوذ عليها واستولى عليها. عليك به يا ربنا يهوديا. عليك به يا ربنا نصرانيا. عليك به يا ربنا يهوديا. عليك به يا ربنا نصرانيا. اللهم اقتله يا ربنا. احرقه يا ربنا. عليك به يا ربنا ضامها. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا احرق قلبها. عليك به يا ربها. عليك به يا ربنا عن الصلاة صدها. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به حسدها حسدها حسدا شديدا على الدين والاستقامة حسدها على طيبة قلبها حسدها على ما آتيتها وأعطيتها إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر فتبارك الله على ما أعطيتها يا ربنا فتبارك الله على ما أعطيتها وعلى ما آتيتها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على ما آتيتها وأعطيتها فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم وخلق حسن فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله الله أكبر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها فيما حسدت عليه في مجمع في مجمع في مجمع نساء وفي الكلية وفي الكلية والثانوية اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا عليها وفيها فاخرج يا ربنا هذه العيون فاخرج يا ربنا من معها فاخرج يا ربنا الموكلين بها فاخرج يا ربنا الحاسدين فاخرج يا ربنا العاشقين اللهم اخرجهم يا ربنا منها الله اكبر اخرجهم يا ربنا من صدرها اخرجهم يا ربنا من عقلها اخرجهم يا ربنا من ذهنها اخرجهم يا ربنا من دينها اخرجهم يا ربنا من صلاتها اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من شغلها اخرجهم يا ربنا من ذكائها اخرجهم يا ربنا من جمالها اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من حسن طبخها وشغلها في البيت وشغلها في البيت اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا الحاقدين اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا من الاقارب ابطله يا ربنا من الاقارب ابطله يا ربنا من الجيران الله اكبر ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا من اقاربها ابطلها يا ربنا من اقاربها ابطلها يا ربنا من أقارب أبيها ابطلها يا ربنا من أعمامها وعماتها وأولادهم وبناتهم وأولادهم ذكورا وإناثا اللهم يا ربنا ابطل هذا الحسد الشديد ابطله يا ربنا من أهل أبيها ابطله يا ربنا من أهل أمها ابطله يا ربنا من صديقاتها الله أكبر ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذه العيون ابطل يا ربنا هذه النفس نفس نفس خبيثة نفس خبيثة عليها وفيها نفس خبيثة عليها وفيها نفس خبيثة عليها وفيها ومعها ومعها ومعها ومعها ومعها اللهم أهلك هذه النفس الخبيثة أهلك يا ربنا هذه النفس اليهودية أهلك يا ربنا هذه النفس اليهودية عليك بها يا ربنا عليك بها فادة رادة لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا توفيق لا توفيق لا توفيق لا علو ولا علو لا علو ولا علو اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس الخبيثة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا طاغية اصف عليك يا ربنا بهذه العينة، اللهم افقعها يا ربنا، افقع يا ربنا عينا، عينا توجهت لها، عينا لا زالت بها، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اذهب نورها يا ربنا، اللهم اذهب بصرها يا ربنا، اللهم ابعدها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرج يا ربنا هذه العينة، اخرجها يا ربنا عينا حمراء، عينا حمراء، عينا حمراء، عينا حمراء، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الرصاص، اللهم اخرجها يا ربنا وابطلها، اخرجها يا ربنا وابطلها على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وعلى ما اتيتها واعطيتها وعلى طيبة قلبها، وعلى طيبة قلبها، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا ضيق صدرها، اخرجه يا ربنا كتم انفاسها، اخرجه يا ربنا على تفكير سلبي، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه صرفها عن الصلاة، صدها عن الصلاة، الله اكبر. بسم الله بسم الله، ارقي كيامة الله من هذه الأنفس وهذه العيون، اللهم أخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس وهذا المس، اللهم أخرج يا ربنا مسا يهوديا فيها، يهوديا خبيثا ظالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا تقتل هذه النفس الظالمة، الآن يا ربنا يقتل هذا المس الظالم فيها، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا، اقتل من يتحرك فيها، اقتل يا ربنا من ينبض فيها، اقتل يا ربنا من يوسوس لها ومن يصدها عن الصلاة وعن الوضوء وعن الوضوء، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا من يخوفها، اقتل يا ربنا من يفزعها، اقتل يا ربنا من سلبها عافية، اقتل يا ربنا من صدها عن زوج وولد، اللهم اقتل يا ربنا من صدها وردها عن زوج وولد، اللهم اقتل يا ربنا من صدها عما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة، الله أكبر. بسم الله يرقي قيامة الله، والله يقي قيامة الله، والله يعافي قيامة الله، اللهم أهلك يا ربنا خبيثا في رأسها وفي جسدها، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا ضامها، عليك به يا ربنا ضرها، عليك به يا ربنا ضامها، عليك به يا ربنا خوفها، عليك به يا ربنا فزعها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ضيق صدرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على أحلام مزعجة، على أحلام مفزعة، عليك به يا ربنا يصدها ويردها عن الصلاة، عن الصلاة الخاشعة، يوسوس لها في الصلاة وفي الوضوء، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا يريدها كافرة، يريدها ملحدة مثلا، يريدها يهودية ونصرانية، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، الله أكبر. لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عليك بالظالم في رأسها وجسدها، عليك به يا ربنا على نفسيتها، عليك به يا ربنا يضرها، عليك به يا ربنا شرا فيها وعليها ومعها، عليك به يا ربنا يتحرك وينبض في بطنها، عليك به يا ربنا في رحمها، عليك به يا ربنا في عصبها وفي دمها، عليك به يتنقل في أعضائها، عليك به يا ربنا يتنقل في أعضائها، عليك به يتحرك وينبض في جسدها، عليك به يا ربنا على حرارة وبرودة، عليك به يا ربنا على يأس، على يأس وقنوط، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على يأس وقنوط، عليك به يا ربنا ضرها وكان شرا عليها، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا فيها، اللهم عليك به يا ربنا في رأسها، عليك به يا ربنا على فكرها وعقلها وذهنها، عليك به يا ربنا في قلبها وصدرها، في قلبها وصدرها وفي بطنها ورحمها، عليك به يا ربنا في قفاها وفي ظهرها، في قفاها وفي ظهرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المس الظالم يا ربنا، عليك بهذا الشيطان فيها يا ربنا، عليك بهذه النفس الخبيثة فيها يا ربنا، عليك بهذه النفس الخبيثة فيها يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بمن فيها ملحدين ظالمين طاغين باغين معتدين عاشقين عاقدين سحارين، عليك بسحار فيها، عليك بساحر فيها، ظلمها وطغى وبغى تجبر عليها، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، عليك بهذا الجبار فيها، عليك بهذا العنيد فيها، عليك بهذا الملحد فيها، عليك بهذا المشرك فيها، عليك بهذا اليهودي فيها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يتلوى فيها، عليك به يا ربنا يتلوى فيها، عليك به ثعبان، عليك به ثعبانا وحيا، عليك به ثعبانا وحيا، عليك به ثعبانا وحيا، عليك به ثعبانا وحيا، اللهم اقتله يا ربنا شر قتله، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك بهذه النفس الخبيثة فيها يا ربنا، اللهم اهلكها يا ربنا وقتلها شر قتله، اللهم اخرجها يا ربنا، العنك بلعنة الله يا نفسا خبيثة، العنك بلعنة الله يا نفسا خبيثة، اخرجي من المؤمنة، اخرجي اخرجوا يا نفسا خبيثة، اخرجوا يا من سكنتم راسها وجسدها، اخرجوا يا من سكنتم نفسيتها، اخرجوا يا من سكنتم عقلها وفكرها وذهنها وتفكيرها، اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم فيها، هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج يا ربنا الكافرين منها، اخرج يا ربنا الملحدين منها، اخرج يا ربنا الظالمين فيها ومنها يا ربنا، اخرجهم يا ربنا منها، اخرجهم يا ربنا من ظهرها، اخرجهم يا ربنا من عصبها ودمها، اخرجهم يا ربنا من راسها، اخرجهم يا ربنا من بطنها، من احشائها وامعائها، اخرجهم يا ربنا من تحت ضلوعها، اخرجهم يا ربنا من الفقرات، من فقراتها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من عصبها، اخرجهم يا ربنا من الاعصاب، اخرجهم يا ربنا من الغضاريف، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من احشائها، اخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجهم يا ربنا من تحت ضلوعها، اخرجهم يا ربنا من معدتها ومن مريئها، اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا الساكنين، اخرج يا ربنا الظالمين الملحدين، اخرجهم يا ربنا منها، الله اكبر، الله مهلكهم، الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، الله مهلكهم، اهلكهم يا ربنا، اهلكهم يا ربنا، عذبهم يا ربنا، اقتلهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، الله اكبر، اجعل يا ربنا جسدها مقبرة لهم يا ربنا، اجعل يا ربنا جسدها مقبرة لهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا منها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، ومع دورتها الشهرية يا ربنا، اخرجهم، اخرج آثارهم يا ربنا، مع عرقها ومن أطرافها، ومن أطرافها ومن أطرافها ومن مسام جلدها ومن منابت شعرها، اخرجهم يا ربنا منها، اخرجوا بأمر الله يا ظالمين، اخرجوا بأمر الله يا غاشمين، اخرجوا بأمر الله يا غاضبين، اخرجوا بأمر الله يا غاصبين، اخرجوا اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من رأسها، اخرجهم يا ربنا من جميع جسدها، اخرجهم يا ربنا من جميع أعضائها، اخرجهم يا ربنا من جسدها ومن جميع أعضائها، اخرجهم يا ربنا من أحشائها وأمعائها. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من بيتها، اخرجهم يا ربنا من بيتها، اخرجهم يا ربنا من غرفة نومها، اخرجهم يا ربنا من مسدحها، اخرجهم يا ربنا من مفرشها، اخرجهم يا ربنا من زوايا غرفها. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من البيت، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا من البلد، اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. اخرجني مخرج صدق، اخرجني مخرج صدق، اخرجني مخرج صدق، اخرجوا اخرجوا من هذه المؤمنة، اخرجوا يا ظالمين طاغين، أدعنكم بلعنة الله مسوسا وأنفسا شياطينا وجنا، اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من دينها وصلاتها، اخرجهم من قلبها ومن صدرها، اخرجهم من عقلها وفكرها وذهنها، اخرجهم من قوتها، اخرجهم من عزمها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من زواجها، اخرجهم من زواجها، اخرجهم من توفيقها، اخرجهم من يسرها، اخرجهم يا ربنا من علو رتبتها ومكانتها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من علمها وفقهها، اخرجهم يا ربنا من ذكائها وعبقريتها، اخرجهم يا ربنا من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من طيبة قلبها، اخرجهم يا ربنا من نبض قلبها، اخرجهم يا ربنا من نبض قلبها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجني مخرج صدق، اخرجني مخرج صدق، اخرجني مخرج صدق. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من تفكيرها، اخرجهم يا ربنا من صلاتها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، نور على نور، اجعل لها ولنا نورا نمشي به في الناس يا ربنا، نورا في القلوب يا ربنا وفي الصدور وفي الاسماع والابصار يا ربنا، اعظم لها ولنا نورا يا نور السماوات والارض، بنورك يا ربنا تحرق الشياطين والانفس، بنورك يا ربنا تحرق الجن الظالمين يا ربنا والعاشقين والحاسدين الحاقدين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالفاسقين يا ربنا، اللهم يا ربنا، عليك يا ربنا بمن كانوا على الوضوء، على الوضوء والصلاة، على الوضوء والصلاة، اللهم أهلكم يا ربنا، ظالمين طاغين باغين معتدين. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الصلاة، على الوضوء والصلاة، بسم الله على النظافة، بسم الله على النزاهة، بسم الله على العفة والشرف والكرامة، بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة، بسم الله على الشياكة والأناقة والرشاقة، بسم الله بسم الله بسم الله على الوضوء والصلاة، بسم الله على الوضوء والصلاة، بسم الله على الوضوء والصلاة، بسم الله على الوضوء والصلاة، بسم الله بسم الله على عصبك ودمك وعظامك، بسم الله على تفكيرك وذهنك، بسم الله على سمعك وبصرك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة. بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك من حسد شديد، من حسد شديد مضاعف، بسم الله يرقيك من حسد شديد المضاعف، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا عيونا، اخرج يا ربنا احسادها، اخرج يا ربنا الموكلين، اخرج يا ربنا الموكلين، اخرج يا ربنا الموكلين عليها، اخرجهم يا ربنا منها، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا يا مشركين، اخرجوا يا ملحدين، اخرجوا يا طغاة، اخرجوا يا بغاة، اخرجوا يا معتدين. الله اكبر. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. فاحترق، حرقوه، حرقوه، احرق يا ربنا النفس، احرق يا ربنا النفس. فاحترقت، احرق يا ربنا النفس، احرق يا ربنا المس، احرق يا ربنا الشيطان، احرق يا ربنا الجان، احرق يا ربنا من في بطنها، احرق يا ربنا من في راسها، احرق يا ربنا من في حياتها، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، احرق يا ربنا من حرمها زوجا وولدا وشهادة عالية، وشهادة عالية. الله أكبر. فاحترقت، فاحترقت، حرقوه، حرقوه، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، حرقوه، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، حرقوه، فاحترقت، فاحترقت. احرق يا ربنا من فيها، احرق يا ربنا ما فيها، احرق يا ربنا هذه العقد، احرق يا ربنا هذه العقد، والعاقب ومن على العقد، احرقهم يا ربنا، احرق يا ربنا الظالمين، احرق يا ربنا العاشقين، احرق يا ربنا الصادين الرادين، احرق يا ربنا الظالمين، احرق يا ربنا، احرق يا ربنا الجبارين، احرق يا ربنا المعاندين فيها، الجبارين فيها، احرقهم يا ربنا، احرق يا ربنا من صدها وردها عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، احرق يا ربنا من ردها وصدها عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، عن الوضوء، عن الوضوء، اخرها في الوضوء واسوت لها في الوضوء وفي الصلاة. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقوة الله. الله أكبر. أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. اللهم انزعهم منها انتزاعا، انزعهم يا ربنا، اللهم انزعهم يا ربنا، انزعهم وانزع آثارهم، انزعهم وانزع عقدهم، اللهم انزعهم يا ربنا، انزع يا ربنا هذه الأنفس، انزع يا ربنا هذه الأنفس، انزع يا ربنا هذه الأنفس، انزع يا ربنا هذه الأنفس، انزع يا ربنا هذه العيون ومن عليها ومن تبعها ومن تبعها من شياطين، انزع يا ربنا الشياطين، انزع يا ربنا المرادة، انزع يا ربنا المرادة، انزع يا ربنا الشياطين، انزع يا ربنا المرادة، انزع يا ربنا المرادة، انزع يا ربنا المرادة، انزع يا ربنا المرادة، انزع يا ربنا المرادة، انزع يا ربنا الشياطين، انزع يا ربنا المرادة، انزع يا ربنا الأنفس، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا من في صدرها، انزع يا ربنا ما في صدرها، انزع يا ربنا من في راسها، انزع يا ربنا ما في راسها، انزع يا ربنا من في قلبها، انزع يا ربنا ما في قلبها، انزع يا ربنا من في بطنها، انزع يا ربنا ما في بطنها، انزع يا ربنا من في رحمها، انزع يا ربنا ما في رحمها من العقاد، من العقاد يا ربنا ومن الخباثة يا ربنا، ما في بطنها وما في أحشائها وما في رحمها، انزع يا ربنا من في أعصابها، انزع يا ربنا من في عصبها ودمها ومفاصلها، انزع يا ربنا ما في رأسها وما في ذهنها وإدراكها وما في عقلها وتفكيرها وما في المخ والمخيخ، انزعه يا ربنا وانزع أثره، انزعه يا ربنا وانزع وانزع عقده يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. الله اكبر. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. الله اكبر. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. قاتلهم الله. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل العقدة ويمحو الله الباطل احلل العقدة واقيم الصلاة احلل العقدة أقم الصلاة احلل العقدة أقمنا الصلاة احلل العقدة واستعينوا بالصبر والصلاة احلل العقدة وحفظا من كل شيطان احلل العقدة الآن خفف الله عنكم احلل العقدة وما توفيقي إلا بالله احلل العقدة رب زدني علما احلل العقدة نقضت غزلها احلل العقدة اجتثت من فوق الارض احلل العقدة احلل العقدة ما لها من قرار احلل العقدة ولينصرن الله من ينصره احلل العقدة متى نصر الله احلل العقدة ألا إن نصر الله قريب احلل العقدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا احلل العقدة ونراه قريبا احلل العقدة ونراه قريبا احلل العقدة نصر من الله وفتح قريب احلل العقدة إنا أعطيناك الكوثر احلل العقدة فصل لربك وانحر احلل العقدة إن شانئك هو الأبتر احلل العقدة إن شانئك هو الأبتر احلل العقدة اخرج منها احلل العقدة اخرج منها احلل العقدة اخرج منها احلل العقدة فاخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واخرجني مخرج صدقة تخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانفجرت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانبجست اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ادفع بالتي هي احسن اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذفي اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة واخرجت الارض اثقالها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فوكزه موسى فقضى عليه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فقضى عليه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فقضى عليه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فأماته الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فأماته الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولكن الله قتلهم فالله قتلهم الله قتلهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولا يزيد الظالمين الا خسارا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا احلل العقدة واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم تولى امرها يا ربنا تولى امرها يا ربنا واكشف كربها يا ربنا وعافيها يا ربنا من هذا البلاء عافيها يا ربنا من الاعداء عافيها يا ربنا من حسد شديد عافيها يا ربنا من حقد دفين عافيها يا ربنا من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون كثيرة كثيرة وقوية وعظيمة وشديدة عافيها من العيون يا ربنا ومن شياطين العيون عافيها يا ربنا ما على الوضوء والصلاة صدها وردها ووسوس ووسوس لها وعليها اللهم يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا عافيها في من عافيت يا ربنا عافيها وعافنا اجمعين يا ربنا في من عافيت عافيها وعافنا اجمعين يا ربنا في من عافيت عافيها يا ربنا وعافنا اجمعين في من عافيت وانصرها وانصرنا اجمعين يا ربنا في من نصرت على الاعداء يا ربنا على الظالمين يا ربنا على الاعداء والظالمين على الشياطين على الشياطين وعلى الانفس الخبيثة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا إله إلا الله بيننا وبينك يا عدو الله يا من سكنت الرأس والجسد يا من عبثت في الجسد يا من أفسدت في الجسد لعنة الله عليك بيننا وبينك بيننا وبينك الله الواحد القهار القادر المقتدر القدير اللهم أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا مسا ونفسا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا جنيا وشيطانا أهلك يا ربنا موكلا بحسد وعين أهلك يا ربنا عاشقا وعاقدا أهلك يا ربنا ساحرا وساخرة اهلكوا يا ربنا اهلكوا يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، نجيها ونجي أباها وأمها وأهلها أجمعين، ونجينا يا ربنا من القوم الظالمين، يا ربنا يا ربنا نجيها ونجينا أجمعين من القوم الظالمين يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده وحده وحده وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، نصرتك يا ربنا، نصرك يا ربنا، نصرك يا ربنا لأمتك المؤمنة يا ربنا، ولأبيها وأمها يا ربنا، ولأهلها ولنا أجمعين يا ربنا، نصرتك يا ربنا، نصرك يا ربنا، نصرك يا ربنا، جاء نصر الله، جاء نصر الله، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، اللهم اقضي الأمر يا ربنا، انزل ملكا يا ربنا واقضي الأمر يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، بقتل من فيها، بقتل من غلبها وقهرها وصدها عن الصلاة وعن الوضوء وعن زوج وعن ولد، اللهم قتلا يا ربنا، انزل ملكا الآن يا ربنا، يقتل من فيها، يقتل من فيها، يقتل من فيها ظلمها وطغى وبغى عليها، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لقضي الأمر، لقضي الأمر، لقضي الأمر يا ربنا، انزل ملكا الآن يا ربنا بأمرك يا ربنا، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، جاء نصر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على عقلك وإدراكك وذهنك، بسم الله على جمالك وبهائك ونظارتك وشياكتك، بسم الله على دينك واستقامتك، بسم الله على الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، يا ربنا يا ربنا نصرا منك لأمتك يا ربنا، نصرا منك لها يا ربنا، على من غلبها وطغى وبغى وتجبر عليها، على من سكن رأسها وجسدها، على من حل واستقر فيها لسنين في رأسها وجسدها ويتنقل في جسدها، اللهم أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، أهلك نفسا خبيثة معه يا ربنا، أهلك يا ربنا من فيها، أهلك يا ربنا من ضرها وغلبها وقهرها وكان سببا لمرضها وتعبها ونفسيتها ووسوسة عليها وصد عن القرآن وصد عن الوضوء والصلاة ووسوسة في وضوئها وصلاتها وعلى صد ورد عن زوج وولد، يا ربنا يا ربنا تول أمرها يا ربنا وأمورنا واكشف كربها وكروبنا يا ربنا، اللهم تول أمرها وأمورنا واكشف كربها وكروبنا يا ربنا، لا إله إلا الله الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك وينصرك ويرفع بلاءك وضرك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك وينصرك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك وينصرك ويحميك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك نصرا مؤزرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك ويرفع بلاءك وضرك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك نصرا مؤزرا على من ظلمك من إنس وجان. اللهم احفظها بحفظك وكلأها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام. اللهم لا تجعل شياطين الإنس والجن عليها ولا علينا سبيلا. اللهم احفظها واحفظنا أجمعين بحفظك وكلأها وكلأنا أجمعين برعايتك واحرسها واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام. يا من لا يسهو ولا يغفل ولا ينام ولا يعجزه شيء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حصنها وحصن أهلها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.